بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها تعلمون سيقولون لله قل لمن الأرض ومن فيها قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناه بالحق وإنهم لكاذبون الله من ولد وما كان معه من إله وما كان معه من إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم